بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسبق الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على وجه من وجوه هدايته، وهذا الوجه هو دلالة القرآن ودلالة السنة على تحريم الظلم، دلالة القرآن ودلالة السنة على تحريم الظلم. وإذا نظرنا إلى هذا الوجه وجدنا أن المقصود منه هو عبارة عن الاعتداء بغير حق، الاعتداء بغير حق. وذكرت كلمة بغير حق لأن الله جل وعلا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فسمى العقوبة الموقعة على المعتدي من الذي اعتدى عليه بقدر اعتدائه سماها الله جل وعلا اعتداء. لكن المقصود هنا هو الاعتداء بغير حق، هو الاعتداء بغير حق، هذا هو المقصود بالظلم. وإذا نظرنا إلى أسباب الظلم، يعني الإنسان يظلم، لكن ما هي الأسباب التي تدعوه إلى الظلم؟ قال بعض الحكماء لولده يوصيه، قال يا بني احذر من سكر المال، وسكر العلم، وسكر الرئاسة. فإذا الغرور الذي يحصل عند الإنسان بسبب العلم، بسبب كثرة المال، بسبب الرئاسة، هذا الغرور يكون سببا من أسباب الظلم، هذا الغرور يكون سببا لأسباب من أسباب الظلم. ولهذا فرعون لما وصل إلى درجة عالية من الغرور، أصيب بسكر الرئاسة، فقال: ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني هذه درجة عالية في الغرور، ونتج عن هذه الدرجة أنه كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، بمعنى أنه يوزع البنات على بنات بني إسرائيل على جنوده من أجل أن يقعوا عليها بالزنا، فما فيه أمر محرم إلا وقد وقع فيه، وأعلى ذلك ادعاؤه للربوبية. فإذا الغرور الذي يحصل عند الإنسان هو سبب من أسباب الظلم. السبب الثاني الشيطان، لأن عداوة الشيطان بدأت مع بني آدم مع أبيهم حينما أمره الله جل وعلا للسجود، أمر الملائكة بالسجود، وكان من ضمنهم إبليس وليس ملكا، ما كان ملكا كان، ولهذا يقول: خلقتني من نار، أما الملائكة فخلقهم الله من نور، وإبليس يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا المخلوق من نار هو أفضل في نفسه، هو أفضل من المخلوق من طين. فبدأت هذه العداوة، ولما امتنع عن السجود طرده الله من رحمته، فهو مضمر للعداوة لآدم لما خلقه، لما خلق قبل أن تنفخ فيه الروح كان يمر عليه حينما كان صلصالا كالفخار، ويضربه بقدمه ويقول: لقد خلقت لشأن عظيم، ولئن سلطت عليك لأهلكنك. فإذا فهو مضمر للعداوة، وعلى هذا الأساس يقول بالنسبة لأبناء آدم، يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويقول في موضع آخر: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم تحت الحنك، فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، ويلوكهم بفمه كما يلوك الطعام، وذلك من جهة فيما يزعم في نفسه من ناحية التصرف فيهم. ويقول جل وعلا في موضع آخر بيانا لصدق ذلك، يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فإبليس ظن أنه سيهلك بني آدم، يهلكهم بماذا؟ يهلكهم بترك طاعة الله وبفعل معصية الله على قدر ما يستطيعه من كل شخص. ولهذا يقول تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإذا نظرت الآن إلى العالم، الذين على وجه الأرض يفوقون 6 مليارات، وهذا يتكرر كلما مضى قرن جاء غير الذين سبقوا، وكلهم كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فإذا الشيطان من أسباب الظلم. سواء كان الظلم يعني بأي وجه من وجوه الظلم. السبب الثاني شياطين الإنس يعني قرناء السوء، قرناء السوء، لأن القرين إما أن يصلك منه خير وإما أن يصلك منه شر، ما في ثالث. المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسكي ونافخ الكير. فبائع المسكي إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وإما أن تشتري منه، ثلاثة أمور. ونافخ الكير إما أن يحرقك يعني يحرق ثوبك أو تجد منه رائحة كريهة. فقرين السوء لا بد أن ينالك منه ضرر، لا بد أن ينالك منه ضرر. وانظروا إلى اختيار الله جل وعلا حينما اختار أبا بكر ليكون أول من صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال، وكان قرينه حتى توفاه الله. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة بعده، فالرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. ولما كان على جبل أحد اهتز الجبل من الفرح، فقاف ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بعقب رجله فقال له: اسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. الصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان، لأن كل واحد منهما قتل عمدا عدوانا ظلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. يعني إن إيمان جميع أهل الأرض وزن بإيمان أبي بكر فرجح إيمان أبي بكر، ووزن إيمان عمر رضي الله عنهما جميعا، وزن إيمان عمر بإيمان جميع أهل الأرض فرجح إيمان عمر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام فيه. فهؤلاء هم قرناء، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي إلى آخره. فإذا القرين السوء يعتبر من أسباب الظلم. القرين يعني شيطان الإنس هذا يعتبر من أسباب الظلم، يعني من أسباب إنك تظلم بأي وجه من وجوه الظلم، لأنه لا يمكن أن يدلك على خير وإنما يدلك على سوء. بعد هذا من الأسباب الحسد، والحسد حقيقته هو أنك تتمنى زوال هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الإنسان، نعمة البدن، صحة، الأولاد، الزوجة الصالحة، المال، العمل الذي وفقه الله إليه إلى آخره. تود أن يزول هذا الخير ويكون لك، أو يزول ولا يكون له ولا لك، لكن المهم عندك هو أن هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص تود أن تزول. وعلى هذا الأساس تجد كثيرا من الحسد يكون حسدهم سببا في ظلم ذلك المحسود بأي وجه من وجوه الظلم. ومن أسباب الظلم، من أسباب الظلم النفس الأمارة بالسوء، لأن الإنسان تكون نفسه مطمئنة وتكون نفسه أمارة بالسوء وتكون نفسه لوامة، لكن الغرض هنا هو النفس الأمارة بالسوء. إن النفس، وما أبرئ نفسي، تقول امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا لا بد أن يتنبه الإنسان إذا دعته نفسه إلى أن يظلم أي شخص كان، فليعلم أن هذه النفس هي الأمارة بالسوء. والسوء هنا قد يكون في فعل محرم وقد يكون في ترك واجب، قد يكون في فعل محرم وقد يكون في ترك واجب من الواجبات. ومن الأسباب أيضا الهوى، والهوى مع الإنسان له حالتان: الحالة الأولى أن يغلب عقله هواه، فيكون هواه تابعا لعقله وتابعا لعلمه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا عندما يكون الهوى بهذه الصفة ما يكون مذموما، لكن إذا كان الهوى وتنازع مع العقل وصار العقل تابعا للهوى وصار العلم تابعا للهوى، حينئذ يكون الهوى سبب من أسباب الظلم، لأن الهوى بهذه الصفة لا يقودك إلى خير أبدا، وإنما يقودك إلى السوء، وإنما يقودك إلى السوء. يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا سبب من أسباب الظلم. هذه جملة من أسباب الظلم، وفيه أيضا الجهل، وقد يكون الجهل مركبا وقد يكون الجهل بسيطا. فإذا كان الإنسان لا يدري فقط، وعرف أنه لا يدري، فهذا جهل بسيط. لكن إذا كان الجهل، إذا كان الشخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا جاهل وجهله مركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. فهذه جملة من الأسباب، وفيها أيضا وهو من أخطرها التعصب. التعصب هذا من أعظم أسباب الظلم، وقد يكون في الأمور الدينية، قد يكون في الأمور الدينية. ومنها أيضا التقليد الأعمى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. المقصود أن هذه جملة من أسباب، هذه جملة من أسباب الظلم، وهي كثيرة، لكن هذه جملة منها. إذا نظرنا إلى الظلم وجدنا أنه درجات، فيه نظرية في الشريعة، هذه النظرية هي نظرية التفاضل، التفاضل أو التفاوت بين الأمور، وهذا باب واسع جدا. وأذكر لكم قليل من الأمثلة وفيها كفاية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فسمى لا إله إلا الله من الإيمان، ولكنها أعلى درجة من درجات الإيمان. وسمى الإماطة عن إماطة الأذى عن الطريق، سماه إيمانا، سمى هذا العمل إيمانا، ولكن ليس الإيمان المكتسب بهذه الصفة أو بهذا العمل كالإيمان المكتسب من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا دليل على وجود التفاوت، وهذا التفاوت يكون بين المأمورات، يعني بين الأشياء التي أمر بها. ولهذا تجدون الصلاة مأمور بها، وهي ركن من أركان الإسلام، ويقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، والصلاة من الإيمان. صلاة، إذا دخل الإنسان المسجد صلى ركعتين هما من الإيمان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الإيمان. فالغرض هو وجود التفاوت بين المأمورات، وهكذا التفاوت بين المنهيات. فإذا هذا المأمور به إذا حصل تجاوز، إذا حصل تجاوز من جهة الكم، من جهة الأصل، أو من جهة الكم، أو من جهة الكيف، أو من جهة المكان، أو من جهة الزمان، على غير الطريقة التي وضعها الشارع، فإن كل حالة من هذه الحالات تكون ظلما. أو حصل تغيير مثلا. وهكذا بالنظر إلى المنهيات، ابدأ من الشرك الأكبر وتنزل إلى صغائر الذنوب. فالشخص عندما يتجاوز ويرتكب أمرا منهيا عنه يكون ظالما في هذه الجزئية، ويكون مقدار ظلمه بمقدار التجاوز الذي حصل منه. فإذا عندنا درجات الظلم تأتي في باب الواجبات تركا، ودرجات الظلم في باب المنهيات تأتي أيضا، ولكن على سبيل الفعل لا على سبيل الترك، مثل الزنا، شرب الخمر، اللواط، الربا، الرشوة، كل هذه الأمور هذه كلها داخلة في الظلم. هذه هي درجات الظلم في باب الأمر، ودرجات الظلم في باب النهي، بصرف النظر عمن صدر منه الظلم ومن صدر عليه الظلم. لكن هذه هي المساحة، أو هذا هو المجال الذي يكون درجات للظلم. والظلم من وجه آخر يتنوع إلى أنواع ثلاثة، أما النوع الأول فهو مخرج للإنسان عن دائرة الإسلام والعياذ بالله، ويشمل الشرك الأكبر بجميع أنواعه، إن الشرك لظلم عظيم، ويشمل الكفر الأكبر بجميع درجاته، ويشمل النفاق الأكبر بجميع درجاته. الشرك الأكبر بجميع أنواعه، الكفر الأكبر بجميع أنواعه، النفاق الأكبر بجميع أنواعه. وهذا الظلم يكون بين العبد وبين ربه، يكون بين العبد وبين ربه، لأن الله أمره بالتوحيد وأمره بالإيمان وأمره بالإسلام، ولكنه لم يعبأ بهذه الأوامر، وهذا ظلم له، هو ظلم نفسه، لكن ظلم نفسه باعتبار عدم أدائه لحق الله جل وعلا. ويتفرع عن هذا جميع الفروع المتعلقة بالشرك، وكذلك النفاق، وكذلك الكفر. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني يكون بين العبد وبين نفسه، يكون بين العبد وبين الأول بينه وبين ربه، والثاني يكون بين العبد وبين نفسه. الناس الآن في هذه الحياة كلهم يسعون، لكن منهم من يسعى لنجاة نفسه، ومنهم من يسعى لإهلاك نفسه، منهم من يسعى لهلاك نفسه، ومنهم من يسعى لنجاة نفسه. كل الناس يغدو، يعني صباحا يخرج من بيته، فبائع نفسه فمعتقها يعني من النار، أو موبقها يعني أنه يعمل الأسباب التي تجعله يكون من أهل النار، كما جاء في الحديث: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا أنت يا عبد الله ظالم لنفسك إذا كنت لم تسعى لنجاتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، قد يكلف الإنسان نفسه، قد يشق على نفسه مشقة لا يطيقها، مثل الرجل الذي نذر أن يصوم قائما في الشمس، يعني من تطلع الشمس إلى أن تغرب وهو واقف وناذر الصوم، هذه مشقة. والرجل الذي لا يتزوج النساء، والذي لا